وهذا الحديث نص في ذلك، لا تسبوا أحدا من أصحابي، مع أن خالدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كما في حديث ابن عباس في الذين في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عند أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخذ بعضهم يقول لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمراد بالصحبة هاهنا في هذا الحديث كذلك الصحبة الخاصة، أي المراد بهم المتقدمون. قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله يعني اتفقوا على لا تسبوا أحدا من أصحابي. أما القصة فهي في مسلم فقط، وهي في مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا منتقد على الإمام مسلم. والصواب أنه عن أبي سعيد الخدري كما في صحيح البخاري. قال: انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لخالد ونحوه لا يعني من المتأخرين في الصحبة: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله الذين هم متقدمون في الصحبة، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. يعني هذا هو القيد ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، والذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، هؤلاء هم المتأخرون صحبة. قال: ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبقوا ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم ولم يسترقهم وقال لهم أنتم الطلقاء فسموا الطلقاء. قال: والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا وما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ميز بعض الصحابة مع الصحابة، ميز المتقدمين، فكيف بالذي ليست له صحبة؟ لا شك أنه دون ودون هؤلاء، هذا هو معنى كلامه. فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ فلا شك أنه يعني تنتفي يعني أو يعني تثبت التميز، يثبت التميز والانفراد صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غيرهم. قال: رضي الله عنهم أجمعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، وهذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت هذا العدد عنهم. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، النسخ من فعل الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، لم يدل على التفضيل في مسألة من صلى إلى القبلتين، لم يدل يعني دليل شرعي على أن هؤلاء لهم فضل وميزة، وإنما الفضل والميزة المنصوص عليها من أنفق وقاتل قبل الفتح، وكذلك أهل بيعة الرضوان، هؤلاء جاء فيهم النص على الأفضلية وعلى كذلك يعني المرتبة العالية ممن هو دونهم من الصحابة. وأما من صلى إلى القبلتين وشهد يعني الصلاة قبل النسخ وبعد النسخ فهذه ليست بميزة. قال: ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف بل حديث موضوع. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. نعم. ها؟ ايه. اعرف ان حديث صحيح يضعفه، اذا تأكد لنا المسألة. جزاك الله. طيب، قلنا هذا الحديث حديث الموضوع: اصحابك النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فيه يعني مخالفة لما سبق، وذلك من ذكر التمييز بين الصحابة المتقدمين عن المتأخرين، وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حثه على التمسك بالخلفاء الراشدين، حديث العرباض بن سارية، فهذا يدل على أن هناك ميزة بين المتقدم منهم عن المتأخر. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر قال: عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتناولون يعني يسبونهم ويتكلمون فيهم، حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، أي انقطع عن الصحابة بالموت، انقطع عنهم العمل. قال: فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، فهؤلاء يتناولون الصحابة والصحابة لهم في ذلك الأجر. ولكن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم ولا يصح، وإنما رواه الخطيب البغدادي وغيره، وليس هو في صحيح مسلم. والذي في صحيح مسلم يعني حديث عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. هذا في صحيح مسلم، فلعل هذا وهم من الشارح رحمة الله تعالى عليه، فظن أن هذا هو الذي في صحيح مسلم الذي ذكره. قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عمر، في بعض النسخ عن ابن عباس، والصواب أنه عن ابن عمر. المصنف ينقل هذا البحث من منهاج السنة لشيخ الإسلام، وهو في منهاج السنة عن ابن عمر، وكذلك عند ابن بطة من يعني طريق ابن عمر وليس من طريق ابن عباس. قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره، وهو صحيح. قال: وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. حديث جابر قال: سمعت أم مبشر، وليس هو من حديث جابر بل هو من حديث أم مبشر. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه الآية في غزوة تبوك، ساعة العسرة، وذلك يوم عصيب خرج فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت سنة مجدبة، وكان كذلك في حر شديد، وكان في عسر في الزاد والمال والطعام، فسميت بالعسرة لهذه الأمور. قال: ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالة، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فما رآه المسلمون يعني اجتمع عليه وأجمع عليه المسلمون، والمراد بالمسلمين ها هنا أهل العلم. قال: وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر يعني جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود ولا يصح المرفوع. قال: وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستحق، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ها ايش هو الحديث؟ فيه اضطراب، يعني الاثر الموقوف على عبد الله بن مسعود في سنده اضطراب، لكن الصحيح انه جاء من بعض الطرق بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني وكذلك الوادعي رحمة الله تعالى عليهما، لعل هذا كان قديما. طيب، هو صحيح من أوله إلى آخره. طيب، قال: وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هذا من قول أبي بكر بن عياش أحد رواة الأثر، قول أبي بكر بن عياش كما روى ذلك ابن عساكر. وقد تقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني بالصحابة، إلى آخر عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة، مع أنه أثر ضعيف. قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، بل قد فضلهم هم ها هنا يعود إلى من في قلبه غل على خيار المؤمنين من الرافضة وكذلك النواصب إلى غير ذلك. فضلهم، الضمير يعود إلى الرافضة وإلى النواصب وإلى كل من سب أو تكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن اليهود والنصارى قد غلبوهم في الفضل. في ماذا؟ في خصلة سيذكرها الشارح. قال: بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، كانوا يعظمون أتباع موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة، ممن استثنوا مثل سلمان الفارسي ومثل أبي الدرداء. الرافضة تستثني بعض الصحابة من السب والشتم، وممن سبوهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إلى غير ذلك، يعني ممن هم أفضل بكثير ممن لم يسبوهم. فهذا يدلنا على أن اليهود والنصارى يعني يجعلون في نفوسهم قدرا واحتراما وتعظيما لأتباع الأنبياء، وأما الرافضة فقد قدحوا بأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو معنى قوله قد فضلهم اليهود والنصارى، أي غلبوهم في الفضل في هذه الخصلة. قال وقوله لا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النهي عن الغلو. وقوله ولا نتبرأ، وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، هذه قاعدة عند الرافضة، لا ولا إلا ببراء. ما معناها؟ قال أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة، الشهادة لمعين بجنة أو نار من غير ما نص ولا دليل، هذا بدعة. قال والبراءة بدعة، البراءة يعني ممن هم من أهل الإسلام، هذه بدعة، لا نتبرأ أحدا من أهل الإسلام. قال يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. أما أثر أبي سعيد فلا يصح، وأثر الحسن وإبراهيم ما وقفت عليهما، وأثر الضحاك صحيح. قال ومعنى الشهادة، يعني في كلام السلف السابق الشهادة بدعة، ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به، لأنه كما سبق معنا ما ختم الله له به هذا أمر مغيب لا نعرفه. قال وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وهذا لا يصح، حديث ضعيف. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأن الطحاوي يقول بأن الإيمان عبارة عن إيش؟ ها؟ عن تصديق فقط، وجعل حب الصحابة، والحب من أعمال القلوب، الحب من أعمال القلوب، فجعل حب الصحابة إيمانا. فهذا يدلنا على أن الطحاوي يرى في هذا الموضع عكس ما قد يعني حرره في موضع الإيمان، فإنه يدخل أعمال القلوب في الإيمان، وأما ما سبق فقد أخرج أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، ف فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة أنهم أخرجوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني حب الصحابة من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان، كما سبق معنا أن المرجئة ويعني من أتباع أبي حنيفة يرون بأنه قد يقال بأن الصلاة إيمان مجازا، أي أن الصلاة من دلائل الإيمان وليست هي إيمان. قال: وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني نظيره في أن الكفر في هذه الآية هو الكفر دون الكفر، كما قد سبق معنا وكما نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الكفر في هذه الآية بأنه كفر أصغر. فيقول الشارح: قول الطحاوي وبغضهم أي بغض الصحابة كفر، أي كفر أصغر. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك، تقدم الكلام في هذا وفي كذلك مسألة تكفير أهل البدع وأقوال الناس في ذلك. نكتفي بهذا القدر. إذا بغض كل الصحابة.